بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم إسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فقر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في فضائل مكة. فضائل مكة وهل مكة أفضل من المدينة أو المدينة أفضل من مكة؟ سيأتي التفاضل حينئذ. يقول رحمه الله باب قول الله تعالى وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يتيبون إليه. كل ما أبعد الإنسان يسمع حصة تلبية يسمع حصة تكبير يسمع الطواف صار يبكي يرجع إلى مكة. كل ما ذهب يسمع التكبير والتلبية رجع إلى مكة. يتيبون مثابة يعني يتيبون إليها يذهب ثم يرجع إليها يبكي حزنا عليها وشفقة على هذا البيت الذي هو بيت الله الكريم والذي أضافه له وطاهر بيتي أضافه له تعالى وتقدس فهو بيته لا شك في هذا. يقول واتخذوا من مقام إبراهيم صلى يعني اتخذوا عند مقام من هنا بمعنى عند لأن الظرف والجر ينوب بعضهما عن بعض. واتخذوا من مقام إبراهيم صلى هذه الآية نزلت موافقة لقول عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ألا تتخذ المقام مصلا فنزلت هذه الآية وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام خلف المقام وكان المقام مربوطا بستار الكعبة هنا بالحلق الصفر اللي عند السلم فأخره الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكان هذا كما أن إبراهيم اللي وضعه في هذا المكان. الخليلين هم الذي وضع المقام في هذا المكان فلا يحل للمسلم أن يحرك هذا المقام مدام إبراهيم ومحمد وضعاه في هذا المكان. لا يمكن لمسلم أن يحرك هذا المكان لأنه هذا المكان الذي وضعه فيه إبراهيم ووضعه فيه محمد عليهما الصلاة والسلام. واتخذوا من يعني عند مقام إبراهيم المصلى موجود في تصلي وراه أو جنبه أو شمن كل مقام كل الحرم مقام لإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني معناه أنه قام على الحجر يبني الكعبة. نعم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود اللي يطوفون واللي يسجدون واللي يركعون طهروا البيت طهروا الحرم للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم. ويقال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا منكر شوف قال هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات. أما هناك في سورة إبراهيم وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد ليش لأنه صار بلد خلاص أول هناك ما هو بلد بر صحاري وبر. وإذا هذا إسماعيل وإبراهيم يدعوان ربهما أن يقول الله اجعل هذا بلدا آمنا ولما انتهى وصار آمن وصار بيت الله وصار مدينة كبرى قال إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد عرفه لأنه صار بلد خلاص وأول منكر ويجاوز هذا بلدا آمنا وارزقه له من الثمرات. نعم من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأعذبه ومتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ثم قال تعالى وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. من أين بنوا الكعبة؟ بنوا من هذا الجبل مع الأسف كسي الآن بقصور جبل أبي قبيس حجارته لا يمكن أن يمسها أحد ولا يبني فوقها أحد. هو كسيها الحين بالقصور. جبل أبي قبيس هذا مشهود له بالجنة وهو الذي تبنى منه الكعبة. لو يهتز جدار من جدار الكعبة الآن لازم يبنى من جبل أبي قبيس. الحجارة حجارة الجبل فلازم من الجدار إذا اهتز أو شيء. جميع خلفاء أمة محمد جميع الخلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام بناه من هنا وقريش بنته من جبل أبي قبيس. فالشاهد أنه لا يهتز جدار من جدران الكعبة لا يمكن يبنى إلا من جبل أبي قبيس لأن حجارته اللي بناها إبراهيم وإسماعيل. فصار إسماعيل يجيب حجارة وإبراهيم يبني عليه الصلاة والسلام. إسماعيل ينقل على حجرين ثلاثة على كتفه يجيب لبوه هنا وبوه يدور به الحجر هذا اللي يدور به حيث ما دار يبني حتى وصل إلى قريب قال أنها 3 أمتار أمتار يعني أمتارنا اللي نعرف هذا المتر اللي نعرفه أنها 3 أمتار. ولهذا لما هدمت الكعبة على وقت ابن الزبير أو قيل على وقت الحجاج ووصلوا إلى بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجدوا حجارة كأسنمة مشدود من شد بعضها بعض مثل أسنمة الإبل مشدود بعضها إلى بعض. لو دخلوا يوم دخلوا حجرة اهتزت مكة كلها. لو دخلت العتلة دخلوا العتلة بين حجرين اهتزت مكة كلها بل يقال تهتز الأرض كلها تهتز الأرض. فقواعد إبراهيم إلى 3 أمتار مرتفعة فوق بدون سقف. بناها عليه الصلاة والسلام بدون سقف مربعة ولا في بما فيها الحجر هنا ركن هنا وركن هنا وركن هناك وركن هناك. هذاك الشرقي وهذا اليماني وهذا الشامي وهذا العراقي 4 أركان. وكان الناس يستلمون الأركان 4 كلها. كان الناس يستلمون الأركان 4 كلها لأن ما في حجر. بعدما انهدمت الكعبة وأراد قريش أن يبنوها ما الذي فعلوا؟ تشاوروا فيما بينهم ثم قالوا ما عندنا مال نبني الكعبة في حلال لكن خذوا صوغ النساء الذهب اللي عند النساء اجمعوه وابنوا الكعبة منهم. وكان على الكعبة حنش أسود فحيح ما يتعرض أحد. قالوا كيف نعمل بهذا؟ فأباتوا بالليل يوم الصباح ويجي طير يشيل الحنش. قال خلاص ربنا راضي عن فعلنا. فجمع الأموال كلها من حلي النساء ثم باعوه ثم بنوا الكعبة. لما رأوا أن المال ما يكفي حجروا الحجر هذا حجروا 6 أذرع من الكعبة طلعوه برا لأن المال ما يكفي. قالوا ما يمكن نترك بيت الله ولا يمكن ولا نستطيع نكمل 4 القواعد كلها ما نستطيع ولا يمكن لا نكمل البيت. كملوا البيت على هذا البناء اللي تشوفونه والحجر طلعوه من الكعبة. وسمي حجر لأنه طلع لأنهم حجروه من الكعبة وليس بحجر إسماعيل ولا شيء. إسماعيل ما مات فيه ولا مات هنا في مكة كلها وهاجر ما مات في كبيك كلها. فالشاهد أن الحجر هذا حجره قريش لا أنه حجر إسماعيل ولا شيء إنما حجرته قريش لما قصرت بهم النفقة بس أخذوا من البيت يعني اختصروا البيت 6 أذرع بذراع الآدمي بالذراع العادي 6 أذرع والسابع جعله احتياط ثم بنى الكعبة على الصلة اللي ترونها. لما جاء ابن الزبير رضي الله عنه وحدثته قالته عائشة أن الرسول تمنى أن يدخل الحجر في البيت وأن يجعل البيت ما بين وأن يجعل باب يدخل الناس منه يطلعون على الأرض والحجر يدخل يوصل لها 4 أركان. فالخليفة رحمه الله 8 سنين خليفة لليمن والعراق والحجاز وكين فبناه على ما وصفت له عائشة من تمني الرسول عليه الصلاة والسلام. لما تولى الحجاج عبد الملك بن مروان أمر الحجاج أن يهدمه ويعيده على بناء قريش. لكن لما بلغ حديث عائشة ترى يبكي بالليل والنهار يبكي الليل والنهار كيف الرسول يتمنى ابن الزبير يحقق منية الرسول وأنا أهدمه كيف يصير هذا؟ يقولون جلس يبكي بالليل والنهار لما بلغ حديث عائشة يا ليتنا تركنا ابن الزبير وما فعل لكن ما هدمت وبنت وبنيت وأخرج الحجاج الحجر كما أخرجت قريش. ستة أذرع وذراع احتياط، سبعة الحين اللي هنا سبعة، ستة أذرع من الكعبة وذراع من عندنا هنا من جهتنا هذا احتياطي إلى آخره. الشاهد أن الكعبة بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، إسماعيل ينقل حجارة من جبل أبي قبيس وإبراهيم يبني حتى انتهت، وكل من بنى الكعبة لازم يجيب الحجارة من جبل أبي قبيس. نعم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام يبنون بيت الله عبادة يبنونها ويدعون الله أن يتقبل، يدعون ربهم أنبياء ورسل يدعون ربهم أن يتقبل منهم، يعني أن هذا المسلم ينبغي له إذا عمل عملا صالحا أن يدعو ربه أن يتقبل، لأنك ما تدري هو قبل، مدام أنبياء ورسل يدعون الله أن يتقبل منهم ما يدرون قبل وما قبل، فنحن من باب الأولى. إذا عمل الإنسان عملا يدعو الله أن يتقبله ولا يدري بعمله عليك، لأنك ما تدري الإنسان قبل ولا رد عليك ما تدري. فالشاهد ربنا واجع فينا واجعل فيهم ربنا واجعلنا مسلمين لك، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلى آخره. وابعث فيهم رسولا منهم، يعني يدعونا لهذه الأمة أن يبعث فيها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. بعث الرسول عليه الصلاة والسلام واستجاب الله دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد، يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نعم لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة. قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي عليه الصلاة والسلام والعباس عمه ينقل النبي ما عليه إلا إزارة كاليوم وزرة بس، يعني على السوف ما في شيء، والعباس كذلك ما أدري عدل فقر أو أنهم مكرمين الأردية ما يبون يحطون عليها طوب. الشاهد ينقلون حجارة من أبي قبيس إلى الكعبة يبنون الكعبة، وقال له العباس يا ابن أخي خذ الإزار حقك اكشف عورتك، خذ الإزار حطه تحت كتفك فوق كتفك حجرتين حجرتين، فلما كشف اجطاح عليه الصلاة والسلام وقع مخفيا عليه وشاوش قص بصره للسماء، ثم أريني إزاري أعطيني إزاري، فأخذ إزاره وتوزر ربه صار ينقل الحجارة على كتف عليه الصلاة والسلام من جبل أبي قبيس ينقله لأن قريش كانوا يبنونه ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم، قال لولا حجزان قومك بالكبر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد ابن أبي بكر عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبي بكر التحتاني جده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يسمونه أبو بكر بن أبي قحافة في الكتب، أبي بكر الصديق أفضل من أبي قحافة. يقول حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة أتى بها إلى البيت حجة الوداع يقال ويقال بفتح مكة الله أعلم، أتى بعائشة رضي الله تعالى عنها وقال لم تري أن قومك قصرت بهم النفقة وأخرجوا الحجر الأبيض هذا من البيت، فلو أني استطعت أن أفعل هذا لفعلته. فقالت ما يردك يا رسول ليش؟ بل أخشى أن قومك حدث حديث عهد بكفر، القريش الآن أسلموا، الآن اللي أسلموا فتحنا مكة ودخل الإسلام الآن، لو أهدم الكعبة كان ربما ارتد كثير منهم. فسياسة ترك عليه الصلاة والسلام، سياسة ترك بناء البيت وهدمه لأجل السياسة، ولا تمنى لو أنه ينقض البيت ويعيد ويدخل الحجر فيه ويجعل البيت على قواعد إبراهيم ويجعل البيت بابا في الأرض من هنا وبابا في الأرض من هنا، بابا يدخلون منه من هنا بدون درج ولا شيء، وبابا يخرجون الناس يدخلون البيت ويصلون فيها ثم يخرج، يصلي ويخرج، اللي يصلي يطلع من هنا ما يرجع، ويدخل من هنا يخرجون من هنا. ففعلت ذلك، ولكن خشية قريش أن ترتد عن الإسلام أو يحصل معها حدثان، لولا حدثان عهدك قومك بكفر مثل هدمت البيت وسويت كذا وكذا. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة هذا رضي الله عنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين اللذين يعني إلا أن البيت. يقول ابن عمر: كانت عائشة حدثت بهذا الحديث، نعم إن شاء الله ما يكاذب حدثت بهذا واقع صحيح، كانت عائشة حدثت بهذا الحديث فلا أرى الرسول ترك استلام الركنين هذا وهذا إلا إنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم. نعم، الركن العراقي هذا من البيت المقصي، والركن الشامي من البيت المقصي ليس على قواعد إبراهيم، قواعد إبراهيم هنا عند الحجر تحت الحجر هنا منتصف الحجر عند الأهل، أما الركن هذا والركن ليس على قواعد إبراهيم. يقول ابن عمر: ما أرى الرسول عليه الصلاة والسلام ترك استلامهما إلا إنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو الأحوذ، قال حدثنا أشعث عن أهل الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر من البيت هو أم؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ قال: إن قومك قصر بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث نعد بالجاهلية فخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن أمسك بابه بالأرض. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة قال عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت الرسول: ليس الحجر بقي هذا الجدر هذا ويقال الحجر، يقال الجدار ويقال الحجر، الجدر أو الحجر. قالت: يا رسول الله، ما شأن الجدر هذا الباقي كذا؟ قال لها: أن قومك قصرت بهم النفقة فأخرجوه من البيت. قال: ولما بابه مرتفع؟ قال: لأجل لا يدخل إلا من شاءوا، يدخلون من شاءوا ويخرجون من شاءوا، بابه مرتفع ولا يمكن تدخل بسلم، السلم يخرج كل من شاء ويخرج من شاء، ولولا حسان عهدك بكفر لهدمت البيت وأقمت على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أربعة وأدخلت حجبي وجعلت له بابين، باب شرقي وباب غربي، باب يدخل الناس منه يصلون وباب يخرجون، من انتهى من الصلاة خرج بدون زحام ولا شيء، لكن خشي أن يصير في قلوب قريش لأنهم الآن أسلموا عامل فتح مكة، الآن أسلموا وأخشى أن يحصل حدث شيء في قلوبهم فتركه للسياسة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استغصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية: حدثنا هشام: خلفا يعني بابا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال عن هشام بن عروة عن أبيه، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نعم، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حادثات قومك بالكفر لنقضت البيت. تقول تكرر هذا الحديث، يكرر البخاري حديث عائشة لأنه أصل من أصول الدين، لو الخلفاء سدوا تدخلوا الحجر. تقول: لو حد ثاني عهدك بقومك بكفر لهدمت البيت وجددت بناه على قواعد إبراهيم. يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يعيد بعد البيت على قواعد إبراهيم، في أربع قواعد، هنا قاعدة هنا قاعدة هنا قاعدة، كلها تستلم. تجي الركن هذا تستلمه، الركن هذا تستلمه، الركن اليمان تستلمه، الحجر الأسود تستلمه، الأركان تكون على قواعد إبراهيم. لكن قال أن قومك حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بكفر أخشى أنكم في قلوبهم شك. قال رحمه الله دثنا بيان بن عم قال دثنا يزيد قال دثنا جرير بن حازم قال دثنا يزيد بن رومان أن أروى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على أدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين أدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه الآن فدخلت معه الحجار فأشار إلى مكان فقال هنا. قال جرير فعزرت من الحجر ستة أزرع أو نحوها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بيان بن عوري بيان بن عوري قال حدثنا يزيد يزيد أو بيان بن يزيد لا بيان بن عوري قال حدثنا يزيد كذا قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال قال حدثنا يزيد بن رومان قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال لا يا عائشة لولا أن قومك حديث أحد من جاهلية لأمرت بالبيت فهدم. يقول لعائشة يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية يعني توهم الآن اللي أسلموا وإسلامهم عاد له هش من يدري الآن دخلوا في الإسلام بعد الفتح فتح مكة وإسلامهم يكون هش يمكن يكون هش يمكن غالب منهم يشك في الدين يشك في الإسلام لهدمنا الكعبة والشاهد أنه تركها ولولا هذا يقول لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وأراها القواعد من البيت أنها ستة أذرع خارجة من الحجر هنا ستة أذرع من البيت فلو حصل يقول له لا يقول أنه أراه القواعد لما كشف أراه بأنه شسمه القواعد نعم حمل ابن الزبير فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنه يقول هذا الحديث هو الذي حمل ابن الزبير على هدم الكعبة لما كان خليفة رضي الله عنه صار خليفة 8 سنوات خليفة على الحجاج وعلى العراق وعلى اليمن وعلى الدنيا كلها ما عدا الشام وهو بيد معاوية والباقي كله بيد ابن الزبير هو الخليفة وصار 8 سنوات خليفة لما تكثر عنده المال وقال أنا ما أخاف من أحد المال عندي ولا أخاف من قريش ولا من غير قريش وأمر بهدم الكعبة فهدم الكعبة رضي الله تعالى عنه وارضاه وأدخل الحجر الأركان 2 اللي من هنا أدخلها مع الكعبة وبطل الحجر خلاص صار ما في حجر صارت الأركان 4 يصفون الناس يستلمونها ولما انتهى رضي الله تعالى عنه وارضاه عزم على أهل مكة النساء والرجال أن يأتي بعمرة من التنعيم شكر لله تعالى وتقدس ولم نعرف أن أحد من الصحابة خرج من مكة يجيب عمرة إلا هذا ابن الزبير عزيمة من الإمام وعزيمة الإمام لازم تنفذ عزيمة الإمام أمر لازم تنفذ فخرج النساء والأولاد الشباب وخرج الرجال وخرج العالم كلهم اللي على حمير ولا على بعارين ولا على رجوله إلى التنعيم ثم أحرموا من هناك وجاءوا يطوفون الأسلام شكر لله الذي بنى الكعبة على ما هتمنى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبطل قواعد إبراهيم لكن هل يترك الحق إذا صار واضح مثل الشمس هل يترك ما يترك لازم يحطون شيء يسد الشمس جاء عبد الملك وقال لا هذا تقول وهذا هدم البيت برأيه وهذا كذا وهذا كذا وأمر الحجاج أن يهدم البيت ويخرج الحجر ولما بلغه حديث عائشة صار يبكي ما ينفع تبكي ولا ما تبكي صار يبكي الليل والنهار اللي ما ترك ابن الزبير وما فعل الله مريد هذا تعالى وتقدس نعم قال يزيد بن رومان وشيت من الزبير هنا هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة يقول رأيت أساس إبراهيم عليه السلام حجارة كأسنمة الإبل يشتبك بعضها بعض هكذا لو تبقى العتلة بين حجرين اهتزت مكة كلها يقال تهتز الأرض كلها قال جرير فقلت له أين موضعه قال أريك الآن، فدخلت معه الحجرة فأشار إلى مكانه فقال جرير كنت أين موضعه، يعني موضع الأركان أولا، فدخل الحجر وأراني مكان الأركان الأولى الثانية التي هزمت، فحذرت من الحجر ستة أذرعين، حذرت يقول من الحجر إلى الكعبة ستة أذرع، مريت ستة أذرع، السابع ما هو من البيت، ستة من البيت لا يصح صلاة الفريضة فيها، والسابع ما هو من البيت. نعم. باب فضل الحرم. وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، أمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال رحمه الله: تثنى علي بن عبد الله، ولا تثنى جرير بن عبد الحميد منصور عن مجاهد عن طاووس بن عباس رضي الله عنه من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. يقول البخاري رحمه الله: باب فضل الحرم. باب فضل الحرم، يعني أنه بمئة ألف، كما ورد في بعض الأحاديث أن مكة بمئة ألف حسنة، مكة بمئة ألف حسنة، ولهذا الصلاة الواحدة إذا صلىها الإنسان كأنه عاش خمسين سنة، كأنه عاش في غير مكة خمسين سنة، يعني كأنك عشت خمسين سنة تصلي، أن صلاة واحدة أفضل من خمسين سنة تصليها في غير مكة. فمكة بمئة ألف، معنى هذا أن الذي يروح من مكة يريد المدينة ينقص من أجل 999 درجة، اللي يروح من مكة يريد يزور المدينة ينقص من أجل 999 درجة. لما قلت هذا الواحد من الإخوان زعل، ليش تقول الكلام هذا؟ أنا راح أزور المسجد حتى لو زرت مسجد الرسول، أنت نقص من أجل 999 درجة لأنك رحت عن 100 ألف، هنا 100 ألف، لو تجد واحد يقول لك خذ 100 ألف أو تجد واحد يعطيك ألف، كم يفرق الفرق؟ الفرق 999. فالمكة ما يروحون يزورون المسجد، المسجد النبوي، إلا إذا كان لحاجة أو رايح يزور أقارب أو شيء من هذا، وإلا فينقص من تقصد الحسنات وتقصد أنك يزيد أجرك، فالأجر هنا أكثر وأكثر. ولهذا كثير من العلماء يرون أن مكة أفضل من المدينة، كثير من علماء الإسلام من أئمة الثلاثة يرون أن مكة أفضل من المدينة، لأن فيها الطواف والسعي وفيها ركوع أركان وفيها حج وعمرة وفيها كذا، أما المدينة ما فيها شيء، صحيح أن الرسول فيها لكن ما يتفضل علشان وجود الرسول فيها، مدينة ما تفضل علشان، وإن كان مالك يفضلها لأجل الرسول فيها عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول ما يفضلها على أركان تسكت وتحيط تطوف البيت تلقى إنسان ركن تسعى بين الصفا ركن تروح العرفات ركن تطوف تجلس يمين واجبات إلى آخره. فمكة لا شك أنها أفضل من المدينة بكثير كثير، أما شخصية الرسول فلا في أحد أفضل منه، فلا في شيء في الكون السماوات والأرض من المخلوقات أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. جسد الرسول ما فيه أفضل منه في السماوات والأرض من المخلوقات، ما فيه أحد أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما التربة وأما البلد فمكة أفضل لا شك في هذا. نعم. قال وقول الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي. يقول البخاري: وقول الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذا البيت، رب هذه البلدة الذي رب حرم. هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: ألم نمكن لهم حرما آمن. وقوله تعالى: ألم نمكن، يمن على قريش يقول: أنتم يا قريش ومكن أعطيناكم حرم آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء، انظر الآن تعالى الله وتقدس من منة الله علينا وفضله وكرمه، يأتينا أرزاق جميع العالم، جميع العالم تجيك الإنسان في ماكنه، قد نأكل نحن التفاح والبرتكان والخوخ والأشياء نأكله قبل نصف قبل يأكلها البلد، قبل يؤكل في الشام وقبل أن يؤكل في مصر وقبل أن يؤكل في المغرب نأكله هنا، يجبى إليه ثمرات كل شيء، تجد جميع ثمرات الدنيا موجودة في الحرم هنا. فيمتن الله على قريش: يمكن لكم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، ما تشكرون الله، ما تعبدون الله، ما تتركون الشرك، ما يمتن الله عليهم على يقررهم لعلهم يرجعوا عن شركهم. فشاهد أنه يجبى إليه ثمرات كل شيء، حتى أن كثير من أهل البلدان لك هنا قالوا: والله يجيكم قبلنا، والله الأشياء الفواكه تجيكم هنا قبل أن تأتينا حنا وقبل أن نراها. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله. يقول حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور. منصور بن معتمر قال عن مجاهد عن طاووس. عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. فهي حرام كرب حرمة الله إلى يوم القيامة. وإنما أحلت من ساعة من النهار. فمن احتج بي أو قال إن الرسول قاتل فيها فقل أحلت لرسوله ساعة من النهار. الساعة من الصباح إلى بعد العصر. حلال له أن يقتل من شاء ويسلم من شاء إلى آخره. ثم عادت حرمتها بعده. عاد حتى على الرسول. حلف عاد حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. لا يقتل فيها قتيل. لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتان المنشد ولا يسحك فيها دم. ولهذا من وجب الحد عليه فلجا. من وجب الحد عليه فلجا. إنسان قتل إنسان خارج الحرم ثم لجا إلى الحرم مستجيرا بالحرم. ما الذي يصنع؟ يقول من وجب الحد عليه فلجا للحرم الشريف نعم الملتجا. لم يقم الحد عليه لكن يخرج بترك بيع وشراء كي يخرج على السواء. كل الحدود لا شرط. يقول من وجب الحد عليه فلجا للحرم الشريف نعم الملتجا. لم يقم الحد عليه لكن يحرج بترك بيع وشراء كي يخرجوا على السواء. كل الحدود لا شطب. يعني القتل والسرقة وشرب الخمر ما يقام على الشيء حتى ما دام لقى للحرم فهو التجا للحرم والحرم يعيده. لكن أنه أبو حنيفة وافق في القتل والباقي لا. يقول الحدود تقام عليه. ومالك والشافعي تقام جميعها حيث انتفى الملعب. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقب فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطارئ معكوفا محبوسا. قال رحمه الله دثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب يونس بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال هل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين. وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية. يقول البخاري رحمه الله باب توريث دور مكة. باب توريث دور مكة. هل تورث دور مكة؟ هل تورث وهل تباع وتشرى وهل تؤجر وهل ينتفع بها أم لا؟ الإمام الأئمة الثلاثة يقولون إنه ما تباع ولا تؤجر. ما تباع دور مكة ولا أراضيها ولا تؤجر دور مكة ولا أراضيها. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال باع مكة لا تؤجر ولا تباع. لا تباع باع مكة لا تباع ولا تؤجر. فأخذوا بهذا الحديث الأئمة الثلاثة. أما الشافعي رحمه الله فيقول تباع وتؤجر لحديث أسامة بن زيد هذا. هل ترك لنا عقيل من دار؟ لفظة لنا الشافعي جعلها حجة. قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني إن عقيل وطالب كفار ورثوا الرسول عليه الصلاة والسلام وورثوا علي وورثوا غيرهم ورثوا أخذوا بيوتهم واستولوا عليها. فقال الرسول ترك لنا عقيل من دار؟ يعني لما أتى إلى مكة أين تنزل غدا؟ يقول له أسامة بن زيد. قالوا هل ترك لنا عقيل من دار؟ هل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني ما ترك لنا شيء من دورنا أخذها وباعها. ويقول الشافعي رحمه الله تؤجر وتباع وتملك لهذا الحديث. وأخذت الملوك كلها جميع الخلفاء اللي تولون على مكة أخذوا بحديث الشافعي. وهذا هو الصحيح. لو تركناها سنخربت فصارت خراب ولا عمر مكة أحد ولا صارت عمار ولا صار بيوت ولا شيء. لكن هذا مذهب الشافعي رحمه الله أخذت بجميع الخلفاء وجميع الملوك من أيام بني أمية إلى يومنا هذا. تأخذ الملوك بمذهب الشافعي وهو الصحيح. لأن لو تركت على مذهب الثلاثة ما عمرت، صارت البيت الجديد يصير خراب خلاص، بعد سنتين ثلاث أربع عشر يصير فيها الحمام، يعشش فيها الحمام ويجي ملعب الجيران والبساسة، وتصير مكة خراب، وتصير أم القرى وواجهة العالم الإسلامي كلها خراب. فمذهب الشافعي هو الحق، هو الذي أخذ به جميع العالم، جميع من تولى مكة، جميع من تولى الدنيا كلها، يصير خلافة يعمرون المسجد، يعمرون البيوت، يعمرون، ولك أن تؤجر، ولك أن تبني، ولك أن تسكن، ولك أن تستأجر. سفيان الثوري استأجر دار وهرب ولم يعطهم إيجار، لكن لحقوه أخذوا، يقول ما يجوز نعطي إيجار لمكة. طيب أنت ما تجوز، لكن اللي غيرك أجازه، فلماذا أنت تهرب؟ هرب ولحقوه أخذوها منك القوة. نعم. وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة. وأن الناس في المسجد الحرام، هذا عمر يقول أن الناس في المسجد الحرام سواء، لقول الله تعالى سواء العاكب فيه والباد، سواء المقيم بمكة واللي يجيها طارقة من بعيد سواء، يعني ما تنسى. كان عمر يضرب اللي يحط بيبان على بيته في مكة، اللي يحط باب على بيته يضربه، يقول هي السوائد اتركوها سوائد، من احتاج سكن ومن لا ومن استغنى أسكن، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. نعم. قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب. ومن يرد فيه بإلحاد، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه عذاب من عذاب أليم. من يرد الإرادة بس، النية تنوي فساد عليك اسم تكتب عليه، ولا يوجد بلد أو أرض تكتب فيها السيئة إلا مكة. مكة إذا نويت نية بس ما عملتها تكتب عليك، لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب. يرد يعني الإرادة بس، النية، نويت أن تسوي معصية تكتب عليك، نويت أن تظلم هذا الرجل أظلم، نويت أن تفعل كذا تكتب عليك سيئة. وهذا بمكة خاصة، بس بمكة خاصة أن السيئة تكتب إذا بنيتها إذا نويتها، أما بغير مكة فالسيئة ما تكتب بالنية، لازم تفعلها. قال حدثنا أصبغ بن الفرج، يقول حدثنا أصبغ بن الفرج، قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب، قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد، قال حدثنا عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري، قال عن علي بن الحسين، عن علي بن الحسين رضي الله عنه، قال عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن عثمان، قال عن أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه لما أتى الرسول عليه الصلاة إلى مكة قال يا رسول الله أين تسكن غدا؟ قالوا هل ترك لنا عقيل من دار؟ عقيل ترك لنا من دار نسكنها، ما ترك شيء، يعني انها باعها خلاص، بعد راحت من ملكنا الى ملك غيرنا. هذا مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي فهمه الشافعي، ان الرسول قال ترك لنا عقيل من دار، يعني باع دورنا كلها فلا نقدر نسكن عندها لان صارت ملك غيرنا خلاص. فهذا هو مذهب الشافعي وهو الصحيح ان شاء الله. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر، يعني انهم ما اخذوها الى ارثا، هم زعموا ما اخذوها ارثا، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يرث المؤمن الكافر، واخذ به عمر لا يرث المؤمن الكافر، يعني المؤمن لا يرث الكافر، وان كان بالولايه وان كان بالعيا بين المهاجرين الانصار ولايه، لكن ما في ارث، ما يدفع بهم بعض. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم. يقول ابن شهاب الزهري وكانوا يتأولون قول الله تعالى في الولاية، يعني إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بعضهم أولياء بعض، فالولاية ليس فيها ميراث، يعني أن توارث المهاجر الأنصار يتوارثون تقول لا، إنما الولاية بينهم لا شك في هذا، الولاية الدينية والعروة الثقافية بينهم لا شك في هذا، لكن وأولو الأرحام قال الله تعالى فيها أولو الأرحام بعضهم أولياء بعض، يعني أولو الأرحام هم اللي يتوارثون، وأما المهاجر يرث المسلم الأنصاري والأنصاري المهاجر فلا، اللهم هدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.